إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من اللقاءات الشهرية في هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون دورة ميمونة مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله هو اللقاء 22، وهو في رسالتين للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. والعلامة عبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن عفيفي ابن عطية ابن عبد البر ابن شرف الدين النوبي الأصل الشنشوري المولد، وهي إحدى أعمال محافظة المنوفية المصرية، المالكي المذهب السلفي العقيدة. ولد رحمه الله في 27 من شهر رجب سنة 23 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 16 من ديسمبر سنة 95 وألف. نشأ رحمه الله نشأة دينية علمية كسائر علمائنا وأئمتنا، فحفظ القرآن صغيرا واستظهر المتون العلمية في العقيدة والحديث والفقه واللغة، وتدرج في الدراسة النظامية حتى التحق بالجامع الأزهر وتخرج فيه، وحاز على الشهادة العالمية العالية والتي تساوي في وقتنا الحاضر الليسانس أو البكالوريوس، ثم شهادة التخصص، وكان في كل ذلك جامعا بين الدراسة النظامية والأخذ عن الشيوخ، وكل ذلك كان مع مشاركة طيبة في الدعوة إلى الله تعالى وتدريس العلم الشرعي، فانضم لجماعة أنصار السنة المحمدية وعمل على نشر السنن ومحاربة البدع وتعليم الناس العقيدة، حتى عين رئيسا للجمعية خلفا لرئيسها الأول الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. فعمل مع الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ أحمد شاكر، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، وغير هؤلاء ممن كرسوا حياتهم لنشر التوحيد في ربوع مصر المحروسة. ثم انتدب رحمه الله بعد ذلك للعمل بالمملكة بناء على طلب مفتي عام المملكة في ذلك الوقت، هو سماحة الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. كان كثيرا ما يسمع عن جهد وعلم هذا الرجل، فبعث في طلبه ليقوم بالتدريس في المملكة. وكان الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله يقول عن الشيخ عبد الرزاق كما حكى ذلك الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، يقول: كان جدي يقول عن هذا الرجل: هذا الرجل ذهب خالص. فعمل رحمه الله مدرسا في معاهد المملكة وكلياتها، ووضع الكثير من المناهج، بل كان الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله يعرض عليه الكثير من القضاة قبل تعيينهم، فإذا أراد أن يعين قاضيا من القضاء عرضه أولا على الشيخ عبد الرزاق رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، وعين نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وأشرف على عشرات الرسائل العلمية مع نشره للعلم والتدريس، وكل ذلك صاحبه زهد وورع وتواضع عجيب، مع هيبة ووقار كما أثنى بذلك أقرانه عليه، فأثنى عليه أقرانه وتلاميذه. والشيخ كما قيل كان مدرسة وتخرج من تحت يديه أئمة أجلاء، وأثنى عليه أقرانه وتلاميذه ثناء عطرا. شيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه: صاحب الفضيلة رحمه الله، أعرف عنه التواضع والعلم الجم والسيرة الحميدة والعقيدة الطيبة. العلامة العثيمين تلميذه يقول رحمه الله: انتفعت به كثيرا في علم الصرف والبلاغة، واجتمع بشيخنا السعدي فأعجب به، وكان رأيه محل التوفيق والسداد. ويقول الألباني رحمه الله: هو من أفاضل العلماء ومن القلائل الذين نرى منهم سمة أهل العلم أو سمت أهل العلم وأدبهم وفقههم، وكنت أستمع لإجاباته العلمية على استفتاءات الحجاج، فكانت إجابات محكمة تدل على فقه واتباع ظاهر لمنهج السلف رحمه الله. شيخ الفوزان وهو من تلاميذه كذلك يقول: هو شيخنا عبد الرزاق عفيفي العالم الأزهري الجليل، كان سلفي العقيدة متمكنا في العلوم الشرعية والعربية. توفي رحمه الله عن عمر يناهز 90، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. توفي يوم الخميس في 25 من شهر ربيع الأول، في 15 في 15 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة في التحذير من الفرقة وآثارها المدمرة، في التحذير من الفرقة وبيان آثارها المدمرة. وإذا كانت الرسالة الأولى في بيان الكيفية التي يعود بها المسلمون إلى عزتهم ويعيد بها المسلمون مقدساتهم المسلوبة، فهذه الرسالة كأنها تبين السبب الذي من أجله ضرب الله الذلة والصغار ووصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه الآن، وكل ذلك بسبب الفرقة والاختلاف. فأراد الشيخ في هذه الرسالة أن يبين لنا سبب هذه الفرقة وسبب هذا الاختلاف، حتى إذا وقفنا على الداء استطعنا أن نصف العلاج الناجع وأن نعالج هذا الأمر. وسلفنا الصالح من المتقدمين والمتأخرين نهجهم واحد وطريقتهم واحدة، لأن مشربهم واحد لا يختلف ولا يتبدل، دائما يصفون نفس الدواء لهذا الداء العظيم الذي ضرب الأمة. ولذلك قال هاهنا رحمه الله، قال: كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام، وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم، وسلكت بهم بنيات الطريق، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشيخ في هذه الكلمات التي بدأ بها هذه الرسالة يريد أن يبين لنا سبب وحدة المسلمين، وهو توحيد رب العالمين، وسبب فرقتهم هو التنديد والشرك. ولذلك جاء بهاتين الآيتين اللتين تبينان هذا الأمر. فالذي يجمع الناس هو التوحيد والدعوة إليه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلل في أحد هذين الأمرين يؤدي إلى الفرقة والنزاع. أما الآية الأولى فقد قال الله عز وجل فيها: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، أي كانوا على توحيد رب العالمين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال قتادة رحمه الله: كانوا على الهدى جميعا. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية هكذا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وهكذا أو كذلك هي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنهم. فهذه الآية تبين لنا أن الخلاف في التوحيد يسبب الفرقة، أن الخلاف في التوحيد يسبب الفرقة، لأن الخلاف في ذلك ينشأ عنه البدع الشركية. فالخلاف في التوحيد ينشأ عنه بدع شركية، والخلاف في المتابعة واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ينشأ عنه بدع عملية سلوكية. والبدع الشركية والبدع العملية السلوكية هاتان البدعتان لابد أن يؤديان إلى الفرقة والاختلاف، لابد أن يؤديان إلى الفرقة والاختلاف. لماذا؟ لأن سبيل النجاة ولأن سبيل الوحدة والاستقامة لا يكون إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. ولذلك بين هاهنا هذا السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى عند مسلم، قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. إذن الأساس الأول الذي ينبغي أن يسعى إليه كل فرد مسلم وأن يدعو إليه كل فرد مسلم توحيد الله تبارك وتعالى. ما ينبغي له أن يكل أو يمل في دعوة نفسه وفي دعوة الناس لتجريد وتحقيق التوحيد، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد على الحوض. إذن لماذا جاء بالآية الأولى؟ ليبين لنا أن التوحيد سبب الائتلاف وأن الشرك سبب الاختلاف. وكذلك الآية الثانية قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، قال: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. ما هي هذه الفطرة؟ قال: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده. فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، كما سيأتي في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره، كما في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. قال: وقوله لا تبديل لخلق الله، قال: هو من الخبر الذي بمعنى الطلب، هذا خبر والمراد منه الطلب على قول بعض المفسرين، أي لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطر الله عليها، فطرهم الله عليها من الدين القويم والإسلام العظيم. ثم قال: ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمتمسك بالتوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو الدين، هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي فيه النجاة وفيه الائتلاف وعدم الفرق. إذن هذا الذي يتهمك بأنك سبب في الخلاف، قل له: تعال إلى أمر وسط بيننا وبينك. ما هو هذا الأمر؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. فالذي خالف السني إما أن يخالفه في الاعتقاد في توحيد رب العالمين، فتجد المخالفة في توحيد العبادة. انظر إلى موالد المسلمين، وانظر إلى عقيدة المسلمين في ربهم وفي صفات ربهم. أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي قائمة على تعطيل صفات رب العالمين عياذا بالله، وكذلك قائمة على البدع الشركية من الاحتفال بالموالد وتمجيد الأولياء والغلو فيهم وغير ذلك. فمن الذي بدل ومن الذي سعى في الخلاف؟ هذا الذي خالف هذا النهج القويم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم كما حققه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤسلمانه، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام والاستسلام والخضوع لرب العالمين. قال: وقد أمر الله تعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرعه، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البيان والبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة للحق وإزالة للشبهة، وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. حافظوا على الإسلام في حال صحتكم، اصبروا في الضراء، وفي حال سلامتكم اشكروا في السراء، وقوموا بعبادة الله تبارك وتعالى على الوجه المشروع. قال: لتموتوا عليه. لماذا؟ قال: فإن الكريم سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وحق تقاته كما قال ابن مسعود: أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى ذلك أي أن يظل المسلم مستقيما على طاعة الله حتى تأتيه منيته، فمن كان حاله كذلك لقي الله راضيا عنه وما سعى في فرقة المسلمين ولا في إثارة الشحناء والبغضاء بينهم. الموحد لا يكون أبداً سبباً في إثارة الخلاف والفرقة، وإنما الذي يثير الخلاف والفرقة هو من خالف. فيظل المسلم مستقيماً على طاعة الله حتى تأتيه منيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية اختلف فيها أهل العلم، هل هي في اليهود أم في النصارى أم في هذه الأمة من أهل البدع والأهواء أم في غيرهم؟ قال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل خلاف المفسرين في المقصود بهذه الآية، هل هم اليهود والنصارى أم أهل البدع؟ قال: والظاهر أن الآية عامة، هذه الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والأهواء والنحل والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. قال: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فهذه الآية تبين لنا خطورة الافتراق والتحزب، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم، وفي القراءة الأخرى: إن الذين فارقوا دينهم، وبينهما تلازم، فالذي يسعى في الابتداع ومتابعة الأهواء على حساب ما جاء في الكتاب والسنة قد يكون مآله يوما ما إلى أن يفارق الدين. وإذا كانت المعصية بريد الكفر وهي المعصية، فما بالك بالبدعة التي هي مضاهاة لشرع الله وصاحبها القائم عليها يظن أنه محسن متعبد غاية العبادة بها لله. فهذه آية عظيمة يقول الله فيها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لكن ها هنا سؤال قد يقول قائل في مثل هذه الآيات: هذه الآيات لو نظرنا إلى سباقها وسياقها ولحاقها لوجدنا أنها نزلت في المشركين أو نزلت في اليهود والنصارى، ومع ذلك تنزلونها في أهل القبلة، المبتدعة من أهل القبلة وليسوا كفارا، الأصل فيهم الإسلام، إلا من جاء ببدعة مكفرة، فلماذا تنكرون على أهل الأهواء وعلى الخوارج في تنزيلهم الآيات التي نزلت في اليهود من قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ تقولون هذه آيات نزلت في اليهود وأنتم تنزلونها في المسلمين، فما الفارق بين أهل السنة وبين هؤلاء؟ ما الجواب؟ تفضل شيخ. هنا في الآية قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم، قال ابن كثير رحمه الله: أن الآية عامة في كل من خالف دين الله عز وجل. ثم من المعلوم أن من قواعد أهل السنة أو من قواعد المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وعموم الآية هنا يبين أن الجميع يشترك في هذا التوقف. الأمر الثاني أن الخوارج وغيرهم ينزلون آيات الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين بأعينهم. أحسنت. لا يجمعون. جزاكم الله خير. إذن الرد يكون الرد يكون من جهتين. الجهة الأولى أن الآية عامة كما قال ابن كثير، سواء كان العموم ها هنا من جهة اللفظ أم من جهة المعنى. من جهة اللفظ أن الله تعالى قال إن الذين، والذين لفظ من ألفاظ العموم، أو من جهة المعنى الذي هو القياس، فأهل البدع شاركوا غيرهم من اليهود والنصارى والمشركين وشابهوهم في بعض الأمور، ولا يقتضي هذا أن تكون المشابهة مشابهة كلية تامة. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني كذلك، وهذا الذي يفارق به أهل السنة في تنزيلهم هذه الآيات على أهل البدع الخوارج، أن أهل السنة عند تنزيلهم لهذه الآيات إنما يحكمون حكما مطلقا، وما أهل البدع فماذا يصنعون؟ ينزلون هذه الآيات إنزالا عينيا، فيكفرون العين قبل إقامة الحجة وقبل وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك بعضهم، وهو ياسر برهامي لما كان خارجيا وما زال خارجيا، وكان يقول يعني أريد أن أباهل من يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر، يدعو إلى المباهلة. فكان ينزل هذه الآيات ويحكم بها على الأعيان ويكفر. ماذا كان يقول؟ يقول أخرجوا لنا فتوى للشيخ ابن عثيمين يقولون تراجع فيها عن فتواه القديم. إذن كان ابن العثيمين خارجيا يوما ما فتاب من خارجيته، وهذا ضلال مبين، لأن بعض أهل العلم حتى وإن قال بكفر المتحاكم إلى القوانين الوضعية كفرا أكبر دون تفصيل، فهذا يقول كلاما مطلقا ويحكم حكما مطلقا. ولذلك ما وجدنا واحدا من هؤلاء حكم على واحد من المتحاكمين لهذه الأحكام بأنه كافر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. تفضل شيخ. قال وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن كثير كذلك في تفسير هذه الآية. قال ابن عباس وفي قوله تعالى في هذه الآية، قال ابن كثير قال ابن عباس في هذه الآية وفي قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية بعد أن خط خطا بيده، خطا مستقيما كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خط هذا الخط، قال هذا سبيل الله مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والناظر في هذه الآية يجد أن الله تبارك وتعالى وحد سبيله، قال أن هذا صراطي مستقيما فجعله صراطا واحدا. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. وأما غير الحق فهو متشعب متعدد، كل فرقة وكل جماعة من هذه الجماعات تخطط لها طريقا ما وتزعم أنها على الحق وأن الحق معها وليس مع غيرها. ولذلك تجد هذه السبل دائما في كتاب الله تجدها مجموعة غير مفردة. يقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فدائما يجمع الله تبارك وتعالى هذه السبل ويوحد سبيله سبحانه وتعالى، إلا في آية واحدة في سورة المائدة. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما قال سبيل السلام، سبل السلام. فلماذا ها هنا جمع ربنا تبارك وتعالى هذه السبل مع أن الأصل أنها مفردة؟ لماذا جاءت مجموعة؟ أو هل مجيئها مجموعة يخالف كونها واحدة؟ ها السؤال بمعنى أوضح: هل مجيء هذه السبل مجموعة يخالف كونها واحدة؟ ماشي. ها يعني لا تختلف. طيب الدليل على أنها لا تختلف من الآية نفسها؟ إيه الإضافة؟ أحسنت، سبل السلام، أن الله عز وجل لما جمعها قيدها بوصف، فدل على أنها تدل على طريق واحد. ما قال سبل وأطلقها هكذا، إنما وصفها بأنها سبل سلام، لأنها سبل السلام. عايزين نخلص الجواز كتير المرة. فلما جاءت مقيدة بوصف كان هذا الوصف مبينا وحدتها وعدم تفرقها، وهذا الجمع باعتبار الشرائع والمفردات التي جاء بها الأنبياء والرسل. قال: وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. إذن على مقتضى هذه الآيات والأحاديث، ما هو السبيل إلى الوحدة وإلى الائتلاف؟ توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على نهج سلف الأمة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك هذه الأمور التي مضت إنما هي في اجتماع ماذا؟ اجتماع الكلمة واجتماع المنهج. المنهج واحد، توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي سلف الأمة. ثم جاء الحديث بقيد آخر، وهو اجتماع الأبدان على ولي الأمر وعدم الخروج عليه. إذن بما تتوحد الكلمة؟ بتوحيد المنهج وتوحيد الأبدان. ولن يكون توحيد للأبدان إلا إذا توحد المنهج، إلا إذا توحد المنهج. وكما سمعنا في المحاضرة الماضية، توحيد الكلمة أو كلمة التوحيد توحيد الكلمة، فكلمة التوحيد على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كلمة التوحيد بمعنى لا خالق إلا الله ولا موجود إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، لكن على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وضم إليها الشطر الثاني، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا تجتمع الأمة إذا اتحدت في منهجها، وإذا اجتمعت على ولي أمرها وصبرت عليه عدلا كان أو جائرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث العظيم، بنى عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته، ها الأصول الست، أحسن، هذا الحديث بنى عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته ستة الأصول أو الأصول الستة. فلو نظرنا في هذه الرسالة لوجدناه بدأها بالإخلاص والتوحيد، بدأها بالإخلاص والتوحيد وترك الشرك والتنديد، وهذا يؤدي إلى الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، وهذا هو الأصل الثاني. ولا يتم ذلك إلا باجتماع الأبدان على ولاة الأمر، وهذا هو الأصل الثالث، مع اجتماع القلوب على توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي مضت، وهي التوحيد وترك الفرقة والتحزب والاجتماع، وكذلك الاجتماع على ولاة الأمور، هذه كلها مبناها على العلم ومعرفة منازل العلماء والأولياء وأقدارهم. فلن تصل إلى هذا الأمر إلا إذا تعلمت العلم الشرعي وعلمت دين ربك تبارك وتعالى. فيعرف المرء وصف العلماء ووصف الأولياء مع الاعتصام بالكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما، لأن المشركين وأهل الضلال جعلوا حاجزا بين المسلم وبين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا باب الاجتهاد، ولن يصل إلا إلى باب الاجتهاد وإلى النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان في منزلة أبي بكر وعمر، إلا من كان في منزلة أبي بكر وعمر. فالمعتصم بهذه الأصول الستة لابد أن يكون حاله الائتلاف لا الاختلاف. الشيخ ابن بدلون بنى على هذا الحديث أصول السلفية، أصول المنهج السلفي، وكذلك الشيخ محمد عمر بزمول حفظه الله بنى كتابه اللي هي ملامح المنهج السلفي، أو المنهج السلفي ملامحه وأصوله أو سماته، بنى كتابه كذلك على هذا الحديث. قال: ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، وهذا الخلاف واقع كونا وقدرا، ويدفع بشرع الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لإنسان أن يعتمد على كون الله وقدره وما كتبه سابقا في اللوح المحفوظ للاحتجاج على وجود الخلاف بين الناس، يقول لك شئت أم أبيت كتب الله علينا الخلاف، كأنه يريد أن يقول لك شئت أم أبيت كتب الله وجود المعاصي في هذه الدنيا من الزنا والسرقة وغير ذلك كحال الجبرية. يقول: ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، فما من أمة من الأمم إلا وقد اختلف بهم الأهواء، حتى وضع كل لنفسه أصولا يبني عليها مذهبه وإليها يرجع في خصومته، فتناقضت مذاهبهم وصار كل واحد حربا على أخيه، وشغل بذلك عن كتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سبحانه جرت سنته واقتضت حكمته أن يقيض للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه وتهدي الناس إليه إنجازا للوعد بحفظ دينه وإقامة للحجة وإسقاطا للمعاذير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والنذر الأنبياء ومن اهتدى بهديهم من العلماء والأئمة. والنذر في هذه الأمة الأخيرة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، فعمدتهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما اختلف الناس فلابد أن تجد طائفة قائمة بالحق ظاهرة عليه تبين للناس هذا الحق. هؤلاء اختلفت مشاربهم وتناقضت مذاهبهم وصاروا أحزابا وفرقا وشيعة، حتى إنك لتجد الفرقة الواحدة تنقسم بعد ذلك إلى فرق كثيرة. لو نظرت إلى الخوارج، يعني في عد علمائنا المتقدمين ممن كتبوا في الفرق وغيرها، تجد أنهم أوصلوا فرق الخوارج إلى 20 فرقة، وقارب ذلك فرق المعتزلة، أنها كانت في الأصل فرقة واحدة. وكذلك الأشاعرة عندهم خلافات في أبواب، عندهم سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر أو في تعريف الإيمان أو غير ذلك. وأما أهل السنة فمشربهم واحد وطريقتهم واحدة منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وورث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين لمن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا، هذا العالم الذي كتب هذه الرسالة مات في هذا القرن. لو نظرت في هذه الكلمات لوجدت هذه الكلمات هي نفس الكلمات التي سطرت في كتاب الإبانة لابن بطة أو في الشريعة للآجري أو في غير ذلك من الكتب، لا تتبدل ولا تتخلف. لماذا؟ لأن هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين، أن يجعل الله هذه الطائفة المنصورة قائمة ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا من حفظ الله لهذا الدين. فإذا كنت على هذا الثغر فاعلم أن الله اصطفاك لحفظ هذا الدين، وهذه مكرمة عظيمة وكرامة جليلة أن تقوم وأن تكون على هذا الثغر لحفظ هذا الدين. فاحمد ربك تبارك وتعالى على هذا الأمر، وجد واسعى في نصرة هذا الدين وفي بيان الحق وفي بيان البدع والرد على هذه البدع، رحمكم الله. فأهل البدع كما قال الشيخ هاهنا تناقضت مذاهبهم واختلفت أهواؤهم، وأما أهل السنة والجماعة فلهم طريقة واحدة، يبحثون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي سلف هذه الأمة، إن وجدوا ما يقولون به قالوا به وإلا سكتوا. ولذلك يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة، يقول: نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، فمهما وقع الخلاف رجعنا لأي كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى قول الأئمة. فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله الصحابة والتابعون سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله أمرنا بذلك فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك أحمد إمام أهل السنة ماذا كان يقول للخليفة؟ يقول: ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأقول به. وأحمد يستطيع الحجاج ويستطيع المجادلة، ولكن يعلم أن هذه الطريقة ليست طريقة مرضية، وإنما الطريقة المرضية أن نقف عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قال به سلف هذه الأمة. فقال هاهنا، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى يحفظ ذكره بوجود هذه الطائفة، فاسعى أن تكون من هذه الطائفة، وسل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على ذلك حتى تلقاه. أسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة، يد الله مع الجماعة أو على الجماعة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح متواتر كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله. هذا الحديث يبين لنا ما يقع من افتراق في هذه الأمة كونا وقدرا. فاليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هذه الفرق عند كثير من أهل العلم أصولها أربعة. الفرق التي حدثت في أمة الإسلام أصولها أربعة، وهي الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وكل فرقة جاءت بعد هذه الفرق لابد أن تستمد أصولها من هذه الفرق الأربعة، لو نظرت في فرقة الإخوان مثلا، وهي فرقة، ومن الحق أن نسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة فنقول هي فرقة، وجماعة التبليغ فرقة، وغير هؤلاء ممن ظهر في عصرنا الحاضر وحكم علماؤنا عليها بأنها فرقة نقول هي فرقة، ولا نسميها جماعات، لأن تسميتها بالجماعات فيه شيء من اللين وفيه شيء من إخفاء الحق، ولكن هي فرقة خالفت الفرقة الناجية في أصل من الأصول أو في كثير من الجزئيات. لو نظرت لهذه الفرقة التي ذكرت اسمها وهي فرقة الإخوان لوجدت أنها أخذت من كل هذه الفرق الأربعة عياذا بالله، اجتمع فيها كل الخروج والإرجاء، يخرجون على الحكام ويشاركون في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله، فهم خوارج في جانب ومرجئة في جانب آخر، والنصارى عندهم خلافنا معهم خلاف ديناميكي ليس خلافا في أصل العقيدة، وكذلك هم روافض، بل هم من أكثر الناس تقاربا مع الروافض، وهم قدرية كذلك، تجد الاعتزال في رؤوسهم كالغزال ومحمد عمارة، تجد هؤلاء يتكلمون ليل نهار بكلام أهل الاعتزال. فكل فرق الإسلام التي الفرق الإسلامية أصولها من هذه الفرق الأربعة. ما هي هذه الفرق الأربعة؟ خوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال الطرطوشي في الحوادث والبدع وإنما أرادوا، يعني العلماء الذين قالوا أصول جميع الفرق ترجع لهذه الفرق الأربعة، وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربعة، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى. يعني بعض الناس يقول طيب الإخوان مثلا أنتم تقولون بدعتهم كذا، وهذه البدعة ليست بدعة الخوارج ولا الرفض ولا القدرية ولا المرجئة، جاءوا ببدعة جديدة. فالطرطوشي هنا ماذا يقول؟ يقول هذه البدعة إنما نبتت ونشأت بناء على ما كان عندهم من بدع استقوها واستمدوها من هذه الأصول الأربعة. يقول وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبيل، يعني أنها مبنية على هذه الأصول. طيب كيف نعرف هذه الفرق؟ الإنسان إذا أراد أن يعرف سمات هذه الفرق كيف يعرفها؟ ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الاعتصام ذكر علامات تفصيلية وإجمالية لهذه الفرق، وحصر العلامات الإجمالية في علامات ثلاثة تستطيع أن تعرف بها سمة هذه الفرق. العلامة الأولى الفرقة التي نبه الله عليها بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فانظر لهذه الفرق تجدهم صاروا شيعا وأحزابا، الفرقة الواحدة صارت فرقا. ومن التصوير الذي يعجبني هذه الدجاجة التي يعني ترقد على البيض وتجد هذا البيض الذي تحتها قد فرخ فرقا كثيرة. من هذه الدجاجة؟ الإخوان المسلمين. من خرج من عباءتهم؟ الجماعات الإسلامية، داعش، قاعدة، جبهة النصرة، كل هؤلاء، حتى العلمانيون والليبراليون فيهم من كان من الإخوان المسلمين، فيهم من كان من الإخوان المسلمين. فتجد الفرقة الواحدة قد تشعبت إلى فرق كثير. كيف تعرف الفرقة بتشعبها؟ طيب، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أنهم أهل زيغ يتبعون المتشابه للمحكم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتجد هذه الفرق يتبعون المتشابه لا يتبعون المحكم، يتركون عشرات الآيات ويتمسكون ليس كمثله شيء، يتمسكون بهذا الجزء من الآية في نفي كل صفات الله وتعطيل الرب تبارك وتعالى عن صفاته، يتركون كل الأحاديث ويتمسكون كلمة حق عند سلطان الجائر، أحاديث السمع والطاعة متواترة، يتركون كل هذه الأحاديث ويتمسكون بحديث مختلف في صحته وضعفه. فكثير من أهل العلم على ضعف هذا الحديث وهو صحيح، الراجح أنه حديث صحيح، ومع ذلك يتركون هذه الأحاديث بالعشرات ويتمسكون بهذا الحديث. فتجدهم دائما يتمسكون بالمتشابه على حساب المحكم. تسأل التبليغي: ما الدليل على الخروج؟ ولو أرادوا الخروج لأعد له الحد. يأتي بكل آية ذكر فيها الخروج ويقصد بها الجهاد في سبيل الله، الجهاد الأكبر، وينسلونها على أنفسهم. العلامة الثالثة أو السمة الثالثة اتباع الهوى والميل عن الحق متابعة لمعظميهم وما أشربت قلوبهم به. اتباع الهوى والميل عن الحق متابعة لمعظميهم أو لمعظميهم وما أشربت قلوبهم به، كما وصفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نعم، نعم، هم في منح استدلالهم يستدلون بالمتشابه. طيب، كأن الثالث سبب للأول، سبب للثاني. لماذا يتبعون بالمتشابه، يستدلون بالمتشابه إلى المحكم؟ بسبب ما عندهم من الأهواء. فكأن الثالث سبب للثاني. ها، إذا لم يجدوا المتشابه اتبعوا الهوى. نعم، كما يؤولون الأدلة ويحذفونها. صحيح، هو كذلك. إذن هذه هي العلامات الإجمالية الثلاثة التي تجدها في أي فرق. دائما تجد الفرقة بينهم يتبعون المتشابه للمحكم، يتبعون الهوى متابعة لمعظميهم. فتجد، ولذلك تجد معظم هذه الفرق سميت بأسماء مؤسسيها، صحيح، بخلاف أهل السنة والجماعة. طيب، هذه الفرق لماذا انحرفت؟ قلنا معرفة الداء يؤدي إلى معرفة العلاج الصحيح. ذكر الشاطبي رحمه الله 4 أسباب للانحراف قد تجتمع في الفرقة وقد يتخلف بعضها. هذه الأسباب 4 هي: الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم، الجهل باللغة العربية، العجمة بأصول الفقه وقواعد الاستدلال، الجهل بالمقاصد، الجهل بالمقاصد، مقاصد الشريعة، تحسين الظن بالعقل، اتباع الهوى. نعم، اتباع الهوى. إذن هذه الأسباب هي التي أدت لوجود هذه الفرق. وأما الفرقة الناجية فهي التي خالفت هذه الأسباب، خالفت هذه الأسباب، ولذلك استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نجاتها دون غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. وهذا فيه أن الحق واحد لا يتعدد. فقالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو تدبرت في هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدته ذكر وصفا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا وصفا، نبه على وصف لا على شخص، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لماذا؟ حتى يتجرد المرء للحق المقترن بهذا الوصف لا للشخص، فالشخص ليس بمعصوم، العصمة دفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حق كان عليه هذا النور وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم تمسك به، ففيه النجاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في هذا الحديث إلا فرقة واحدة وهي الفرقة الناجية، وأما سائر الفرق فعددها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عددها دون صفتها. الصفة الوحيدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الفرقة الناجية. لماذا؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفة الفرقة الناجية دون سائر الفرق؟ أحسنت، هذه واحدة. بضدها تتميز الأشياء، فمن عرف أصول الفرقة الناجية وسمات الفرقة الناجية عرف ما يخالفها وبالتالي اجتنبه. هذه واحدة. ذكر الشاطبي كذلك 3 أسباب. البدع ليست محصولة في سبل البدع، ليست محصولة. يعني تقول إن ذلك أوجز. نعم، هذه الثانية، أن ذلك أوجز. طيب، هناك ثالثة. قال الشاطبي رحمه الله: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف، وهو الأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة، لأنها تظهر بمخالفة الناجية وهي وبضدها تتميز الأشياء. والذي يهم العبد المكلف أن يعرف سبيل نجاته، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على وصف هذه الفرقة. الثالثة، إن ذلك قلنا الأول هذا أوكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف، والثاني أن هذا أوجز، والثالث قلنا بضدها تتميز الأشياء. طيب، تركنا واحدة أو فصلنا في واحدة فتركنا واحدة ذكرها الشاطبي رحمه الله، أن ذلك أحرى بالستر، أن ذلك أحرى، أحرى بالستر. ما معنى أحرى بالستر؟ ما معنى أحرى بالستر؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عدد هذه الفرق دون وصفها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأصل في ذلك الستر لا التشهير، إلا من توفرت فيه صفات معينة لابد أن تقف عليها، لابد أن تقف عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عدد هذه الفرق لربما صار كل واحد يتهم غيره بوجود هذه الصفات فيه. ولذلك سنذكر بعد قليل ما ينبغي أن يقوم به المرء إذا أراد أن يحذر من فرقة من هذه الفرق أو من شخص بعينه. لماذا؟ لأن هذا الأمر إذا وقع فيه الخلل ترتب عنه شر مستطير. تجد الشباب الآن ما أن يتنسك ويصلي في المسجد ويطلق لحيته ويقصر ثوبه إلا وهو يتكلم كأنه إمام من الأئمة، ويرجع إليه في الجرح والتعديل، وقد يتهم بعض الناس وهم أبرياء، يتهمهم بالحزبية أو بالبدعة أو بالانحراف أو غير ذلك. لا، هذه الأمور لها أصول ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم. سنذكر هذه الأمور كذلك من كلام الشاطبي. قال: وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وأن شعارها كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون بمحكم النصوص ويعملون بها ويردون إليه ما تشابه منها، فهم بذلك يخالفون سائر أهل البدع الذين يعملون بالمتشابه دون المحكم. قال: وأما الفرق الضالة فشعارها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واتباع الأهواء، وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوها يوالون عليها ويعادون، فمن وافقهم عليها أثنوا عليه وقربوا وكان في زعمهم من أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم تبرأوا منه ونبذوه وناصبوه العداوة والبغضاء، وربما رموه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصولهم الفاسدة، لمخالفته لأصولهم الفاسدة. فإذا كانت الفرقة على هذه الصورة من ابتداع أصول، كان الواجب على المسلم السني السلفي أن يحذر منهم وأن يشرد بهم. لكن السؤال الآن: أليس التحذير من هؤلاء قد يؤدي إلى الفرقة والاختلاف؟ أليس التحذير من أهل البدع قد يؤدي إلى الفرقة والاختلاف وعدم جمع الكلمة؟ بلى، قد يؤدي، ولكن الأمر كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بهم. لماذا؟ لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم، فالذي يتركهم من أجل تأليف القلوب يترتب على تركه هذا ضرر هو أعظم من التنفير والتشهير والتشهير بهم. قال: وإذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، فلا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم، يعني تعيينهم ابتداء قبل أن يصير لهم أشياع وأتباع وقبل أن يستفحل أمرهم، الذي يفرق منهم قبل، يحذر منهم قبل أن يصلوا إلى هذه المنزلة، قال: هذا أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. ولذلك تجد بعض الناس يحرص على جمع الكلمة على حساب المنهج وعلى حساب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفحل الأمر، فإذا أراد أن يحذر بعد ذلك لا يستطيع. لماذا؟ لأن العامة صارت قلوبهم مع أهل الأهواء والبدع، ولو حذر من هؤلاء ابتداء لما وصل الأمر إلى إلى هذه الصورة. ولذلك حسن البنا كان يذهب إلى الشيخ محمد حامد الفقي ويريد منه أن يتعاون معه في دعوته، فكان الشيخ حامد الفقي يسأله على ماذا نتعاون؟ نتعاون على نشر التوحيد والسنة. فكان البنا يأبى ويرفض هذا الذي دعاه إليه الشيخ محمد حامد الفقي. والشيخ محمود شاكر الذي شرحنا رسالته في الدرس الماضي بعد أن تكلم في الإخوان المسلمين وفي سيد قطب، قام حسن البنا بإرسال رجل إليه ليستدرجه لتعليم شباب الإخوان المسلمين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لا يريد هذا الأمر، وإنما يريد أن يسكته وأن يجعله في جانبه. والإخوان المسلمين لهم طرق وأساليب قد تخفى على كثير من الناس من بسط الأموال ومن لين القول وغير ذلك، وتصدير بعض يعني المتسننين في المناصب والمجالس حتى يلين لهم وحتى يتعاطف معهم وحتى يسكت عن باطلهم، ثم إذا استفحل باطلهم بعد ذلك تركوه لأنهم جعلوه أداة لنشر باطلهم ولا حاجة لهم فيه الآن، لا حاجة لهم فيه الآن. الشاطبي رحمه الله يقول هؤلاء أولى بالتشهير وأولى بالبيان والتحذير قبل أن يستفحل أمرهم. طب سيترتب على ذلك فرقة، يقول الفرقة التي تترتب على هذا الأمر هذه أسهل من الفرقة التي تكون بعد ذلك بعد أن يصير لهم أتباع ومتعاطفون. فيقول هاهنا رحمه الله، يقول: وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من بعضه. يقول: كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. لكن لو تدبرنا هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله بعد هذه الجمل نجد أنه ذكر ضابطين للتشهير والتشريد بأهل البدع حتى لا تقع الفرقة والاختلاف. ما هما الضابطان؟ الضابط الأول القطع بتمكنهم في البدعة، القطع بتمكنهم في البدعة، فلا يجوز اتهام الناس بمجرد الظن، لا يجوز اتهام الناس بمجرد الظن، كما نجده عند بعض الإخوة. يعني تجد مثلا بعض الناس على الفيسبوك أو تويتر أو غير ذلك، يعني قد يكون بعض الناس أرسل إليه طلب صداقة وقبل هذه الصداقة، ثم كان هذا الشخص حزبيا، فينظر بعض الإخوة لقائمة الأصدقاء عند هذا الشخص: فلان في هذه القائمة، فلان حزبي متستر، ويكتب منشور في هذا الأخ الفاضل وهو لا يعلم هذا الأمر، أو مثلا وضع علامة إعجاب بالخطأ، أو مثلا وقف ذات مرة مع مبتدع لأنه كان ينصحه أو غير ذلك، أو تبسم لمبتدع فرأى هذا الأخ ماذا يصنع؟ خرج من الإسلام. مش هذا من الإسلام. إيه والله هذا موجود، هذا موجود عند بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذا متى يتم التشهير والتشريد بأهل البدع؟ إذا قطعنا بتمكنهم في البدع، وهذا ليس لأي أحد، هذا ليس لأي أحد، وإنما هو لعلمائنا نحن ننقل عنهم، فلا يجوز لإنسان أن يتقدم عليهم في هذه الأحكام. هذا الأمر الأول. الضابط الثاني أن يدعو أهل البدع إلى ضلالتهم، أن يدعو أهل البدع إلى ضلالتهم، وأن يزينوها في قلوب العوام ومن لا علم عنده. فإذا قام أهل البدع بالدعوة إلى بدعتهم وضلالتهم وزينوها في قلوب أهل البدع، صار ضرر هؤلاء كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس. فإذا كان الأمر كذلك وجب التشهير بهم. طب إذا كان صاحب البدعة ساكنا خاملا لا يعرفه أحد، ولم يلتفت أحد إلى بدعه وإلى شبهاته. لماذا يثير المرء هذه الفتن وهذه الشبهات بين الناس وصاحب البدعة خامل مشهور جهاد في سبيل الله؟ فإن في مستأنس في ذلك بمن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استخراج هذا السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أثير شرا بين الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان حاله كذلك زين البدعة في قلوب الناس وصار داعية إليه، فهذا الذي يحذر، هذا الذي يحذر منه. وإلا فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا، لأن ذلك أول مثير للشحناء وإلقاء العداوة والبغضاء. ولذلك كتب مالك رحمه الله في رسالته لابن فروخ، كتب له بيان ضابط الرد على أهل البدع. هذه الضابط نفتقدها عند بعض الناس في هذه الأيام، بل نفتقدها عند الرد على المخالف ممن زل من أهل السنة. يعني خلاص السيوف والسهام مسلطة، كما قال الشيخ عمرو، يعني بعض الناس الآن يعني يفرح جدا إذا خرج الرجل من السلفية، وإذا تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وأردت أن تقول هو تاب وأناب، يعني كأن لسانه حاله ومقاله، يعني احنا ما صدقنا انه خرج، انت عايز تدخله تاني؟ فالامام مالك لما ارسل له ابن فروخ ورسالة يبين له فيها استشراء البدع وانتشارها، ماذا يصنع؟ فقال له مالك رحمه الله مبينا ضابط الرد على اهل البدع، قال: لا يرد عليهم إلا من كان عالما ضابطا عارفا، إلا من كان عالما ضابطا عارفا بما يقول، لا يقدرون أن يعرجوا عليه، لا يقدرون أن يعرجوا عليهم عليه. يريدها هنا أن يستطيع أن يسكتهم بحجته وأن يبين ضلالهم دون أن يؤدي ذلك كما يقول الشاطبي رحمه الله تعليقا على ذلك، حتى لا يخطئ فيمضوا على خطئه، لأنه قد يرد على أهل البدع فيخطئ فيمضوا على خطئه، أو يظفروا منه بشيء، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك. قد تجد بعض الناس يرد على أهل البدع ردودا ضعيفة، لا يستوعب شبهاتهم، فهذا يؤدي إلى تماديهم في باطلهم وفي طغيانهم وإلى تمسكهم بهذا الباطل الذي هو عليه. إذن حتى الرد على أهل البدع له أصول حتى لا تحدث الفرقة بين المسلمين. طيب، أختم بشيء يسير جدا، يعني نحن في أمس الحاجة إليه في هذه المحاضرة 10 دقائق إن شاء الله، وهو الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة. إذا كنا نتكلم الآن عن التمايز بين الفرقة الناجية والفرق النارية، فلا بد أن نتكلم كذلك في الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وإن اختلفوا فلا بد أن نعلم أنهم يختلفون في الفروع لا في الأصول، يختلفون في الفروع لا في الأصول، لا يختلفون في أصل من أصول الدين، لأنهم لو اختلف الواحد منهم في أصل من أصول الدين لا يصير من أهل السنة والجماعة. المخالف في أصل من أصول الإسلام خارج عن السنة واسمها. وإنما تجد الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة إما أن يكون في أمر اجتهادي غاية ما فيه أن يكون أمرا مستحبا أو مكروها، الخلاف الواقع بينهم قد يكون في أمر اجتهادي أقصى درجات هذا الأمر أن يكون مستحبا أو مكروها، لم يصل إلى الواجبات أو المحرمات. يعني مثلا لو وقع الخلاف في أيهما أفضل، حج التمتع أم القران أم الإفراد، وأيهما أكثر استحبابا، فهذا خلاف تنوع ما ينبغي أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفرقة والاختلاف، إلى الفرقة والاختلاف. إذا اختلفوا مثلا في الجهر بالبسملة، هل الإنسان في صلاته يجهر بالبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بها؟ هذا الخلاف كذلك واقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في رفع اليد في الصلاة، يرفع يده في الصلاة أم لا يرفعها في الصلاة؟ فكل هذا الخلاف لا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ولذلك وجدنا الأئمة يختلف بعضهم مع بعض ومع ذلك لا تزول المحبة بينهم، لا تزول المحبة بينهم. في السير للذهبي عن يونس بن عبد الأعلى، عن يونس بن عبد الأعلى المصري أنه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفوا في مسألة فقهية، كان هذا يقول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا يقول بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، ومع ذلك كان هذا يدرس عند هذا. الشافعي كان يحضر لأحمد، أو أحمد كان يحضر للشافعي، وهو يعلم قوله ومذهبه في هذه المسألة. لا يؤدي الاختلاف في مثل هذه الأمور إلى الفرقة. قال مالك رحمه الله بعد ذكر لهذه القصة، قال: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وفي السير كذلك في ترجمة إسحاق بن راهوي قال أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، وإن كان يخالفنا في أشياء. ما المراد بالمخالفة ها هنا؟ في المسائل الفقهية التي يسميها أهل العلم بالفروع. طيب لو نظرت لحال بعض الإخوة الآن، لو خالفت شيخه في مسألة فقهية، في مسألة ليس في سنة ولا بدعة، في مسألة فقهية، ربما لا يسلم عليك بعد ذلك، بل ربما كان يحضر مجلسك فانقطع عن حضور المجلس. لماذا؟ لأنك خالفت شيخه في مسألة من المسائل. رجل صالح، قال رجل صالح ابتلي به. نعم، فنحن نحتاج إلى هذا الفقه، نحتاج إلى رحابة الصدر في هذه المسائل التي وسع السلف الخلاف فيها. وأما إذا كان الخلاف في أصل من الأصول فهذا لا هواذة فيه ولا تآلف فيه، بل لابد من الرد ولابد من البيان. وأهل السنة والجماعة ما زال بعضهم يرد على بعض، ولم نجد بينهم إلا الألفة. يعني نجد كثيرا في فتاوى وفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول بزواج المتعة ثم رجع عنه، كان كذلك يقول بحل ربا الفضل، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، ثم رجع عنه. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه في القصة التي وقعت بينه وبين أبي موسى في قصة الإرث المعروفة، لما سألوا أبا موسى الأشعري فقضى بقضاء، فلما ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت بهذا القول. ثم قضى فيها بالقول الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من حال أبي موسى؟ قال: لا تسألوني وهذا الحبر بينكم أو فيكم. فهذا الذي يبين لنا أن السني السلفي ما ينبغي أن يختلف مع أخيه المسلم في مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأمور تعالج بالدليل وبالحكمة. لماذا؟ لأنها لم تصل إلى الواجب ولا إلى المحرمات، وإنما غاية الأمر أنها أمور مستحبة. نعم. ده سؤال برضه، يقول إن أصول السنة التي يعني أملاها سفيان الثوري على شعيب أملى فيها البسملة، ترك البسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة، وأن أن ترك الجهر بها من السنة، أن ترك الجهر بها من السنة. نقول هذه الأمور ننظر فيها في سياقها ولا نتعداها، يعني لا نجعل هذا الأمر أصلا من الأصول، لأننا لو وجدنا في لو نظرنا في فتاوى الصحابة لوجدنا اختلاف الصحابة في هذه المسألة. فهل معنى ذلك أن الصحابة وقعوا في البدعة؟ لا، بل نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما يؤيد الجهر بالبسملة. الشيخ أحمد النجمي رحمه الله له رسالة نفيسة في الجهر بالبسملة، وأن ذلك من السنة وأن ذلك يفعل حينا، له رسالة نفيسة في ذلك ألفها. نعم. فأولا ينظر لهذا الأمر في هذا السياق، ثانيا نقول ومن من العلماء لم يغب عنه سنة. من العلماء لم يغب عنه سنة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الرجل الأول في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه سنة. فكل يقول بما يعلم، كل يقول بما يعلم، ولا يترتب على ذلك تبديع. يعني مش معنى أن الإمام بيجهر بالبسملة ما صليش وراه، نقول هذا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر، فما وسع السلف يسعنا، وما لم يسع السلف لا يسعنا. هذا هو الضابط في الخلاف، سواء كان الخلاف بيننا وبين الفرق المخالفة أو كان الخلاف بين أهل السنة أنفسهم. صلى الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الخلاف وأن يرزقنا الائتلاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أو على أنه صار شعارا لأهل البدعة في هذا الحين، فلذلك قال لشعيب ما قال، والثالث هب أنه قال ذلك وقال الحق، وكل مرض ومرضود. نعم، جزاكم الله خير. ماشي، جزاكم الله خير. أعم حسن. إيه؟ هتفرق يعني؟ لا، يحين إن شاء الله مش نادر. طيب، نسأل كم سؤال كده؟ أذكر العلامات الإجمالية الثلاثة التي ذكرها الشاطبي لأهل البدع أو لهذه الفرق النارية. فضل الشيخ علي. أول علامة من علاماتهم الفرقة، أنا بلعون أي الفرقة. ثانيا أنهم يدخلون المتشابه دون المعتبر، ثالثا عندهم يعني اتباع الهوى، وهذا يعني سبب أنهم يعني يفعلون هذا. أحسنت سيد. طيب، الأسباب الأربعة التي ذكرها الشاطبي في انحراف هذه الفرق، الأسباب الأربعة التي ذكرها الشاطبي في انحراف هذه الفرق. أول سبب الجهل بوجه الفهم، والثاني الجهل بالمفاصل، الثالث تأثير الظن بالعقل واتباع الهوى. أحسن، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن. كلمة كلمة قالها الشيخ محمد بن إبراهيم في حق العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. قال هذا الرجل ذهب خالص، هذا الرجل ذهب خالص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.